مثال ذلك ولهم فيها أزواج مطهرة. وأما الميم مع الواو فالاتحاد الميم مع الواو في مخرج واحد، حيث إن الميم والباء تخرج من بين الشفتين، الميم والواو، الميم والواو تخرج من بين الشفتين. مثال ذلك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالميم مع الواو إظهار شفوي، فإذا أتى حرف من حروف الهجاء بعد الميم الساكنة غير الباء والميم فالحكم إظهارا شفويا، ولكن احذر كل الحذر من إخفاء الميم في الفاء أو إخفاء الميم في الواو. يقول رحمه الله تعالى واحذر لدى واو الوفاء أن تختفي لقربها والاتحاد تعرفي، فعليك أن تتقن هذه الأحكام وأن تطبقها تطبيقا عمليا، فإن أحكام التجويد عبارة عن موازين لقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما الكلام على لام أز، يقول المؤلف رحمه الله تعالى للام أل حالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرف قبل أربع مع عشرة خذ علمه لنبغ حجة وخطع قيمه، ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي، طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية، وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. لام أمز هي لام التعريف، وهي الفارقة بين المعرفة والنكرة، فإذا كان الاسم نكرة وأدخلت عليه أمز صار معرفة. مثال ذلك كتاب، تقول الكتاب فصار معرفة، رجل تقول الرجل أصبح معرفة. لام التعريف هي الزائدة عن بلية الكلمة سواء صح تجريدها أو لم يصح، فمثال ذلك لتجريدها أن تقول الأرض، فإذا نطقت بكلمة أل وقلت أرض فصارت كلمة أرض نكرة، فإذا أدخلت عليها أل قلت الأرض. والذي لم يصح تجريدها منه الاسم الموصول مثل الذي الذين اللاتي، فهي ايضا لام تعريف الا انه لا يصح تجريدها من هذا الاسم، حيث انها امتزجت به وكانها كلمه واحده. لام ان لها حالتان، حاله اظهار وحاله ادغام، فتظهر مع أربعة عشر حرفا مجموعة في قولهم ابغ حجك وخضع قيمه. مثال ذلك الأرض، البيت، الغفور، الحج، الجبار، الكريم، الودود، الخبير، العين، المجيد، الفتاح، الهادي. فإذا أتى حرف من هذه الأحرف ابغ حجك وخطع قيمه بعد لم أن، فيكون حكم عندئذ حكمها الإظهار، فيسمى إظهارا قمريا وتسمى النام نام قمرية، وهي ما يعبر عنها تكتب وتنطق. وسميت ناما قمريا تشبيها لها بالقمر مع النجوم ليلا، فإن النجوم تظهر مع القمر ليلا، وهكذا أيضا تظهر هذه الحروف مع لام أل إذا كان الإظهار قمريا مع حروف إذ حجك وخطأ قيمه. وأما الحالة الثانية فحكمها الإدغام، ويسمى إدغاما شمسيا وتسمى اللام لام شمسية، وهي ما يعبر عنها في الإملاء تكتب ولا تنطق، وتدغم في 14 حرفا أيضا في قولهم طب ثم سل رحما فتز ضد ذانعا دع سوء ظن زر شريفا للكرم. مثال ذلك الطيبات، الثواب، السائلين، الضالين، الظالمين، الليل، الرحمن، التواب. وهكذا إذا أتى حرف من هذه الأحرف 14 المجموعة في قولهم طبت المسر رحما، فعندئذ يكون حكم الإدغام ويسمى إدغاما شمسيا، واللام تسمى لام شمسية تشبيها لها بالشمس مع النجوم نهارا. وأما لام الفعل فحكمها الإظهار مع جميع حروف الهجاء إلا مع اللام والراء. مثال ذلك قل ربي، فأنت تدغم اللام في الراء، أو قل لكم ميعاد، إذا لام الفعل تدغم في الراء واللام وتظهر مع حروف الهجاء جميعها. وكذلك أيضا لام الحرف مثل بل رفعه الله إليه، كما بل لا يخافون الآخرة، فإن لام الحرف مثل لام الفعل أيضا تظهر مع جميع حروف الهجاء إلا مع اللام والراء. وأما لام الاسم فحكمها الإظهار مثل علما سلطانا سلسبيلا، فحكمها الإظهار. وكذلك لام الأمر في مثل قوله تبارك وتعالى ثم ليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقطع فلينظر، وهكذا لام الأمر أيضا حكمها الإظهار. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى، فإذا أتى حرف من حروف الهجاء غير اللام والراء بعد لام الفعل أو لام الحرف فيكون حكم عندئذ الإظهار مثل أنزلنا جعلنا أرسلنا، فلا تدغم اللام في النون في مثل هذه الكلمات. وهكذا هذا هو حكم لام أل ولام الفعل ولام الحرف. وأسأل الله تعالى الهداية والتوفيق إلى أقوم طريق. شمس كرم الجزري رحمه الله تعالى مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غير خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق طول الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا نظرات من أيسر أولاها واللام أدناها لمنتهاها والنور من صرفه تحت بعلو والراء داليه بظهر الأدخل والطاء والدال وتاب هو من عليا الثنايا والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وتار العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفا مع اطراف الثنايا المشرفه للشفتين الواو باء النون وغنة مخرجها القيسوم. أقول وبالله التوفيق، لقد شرحت قبل ذلك من متن تحفة الأطفال ما يتصل بالإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء وما يتصل بالغنة من النون والميم المشددتين ومن أحكام الميم الساكنة، ثم شرحت بعد ذلك حكم لم أل ولا من الفعل بخصوص الإظهار والإدغام. ولما كان باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين لا يستطيع فهمها الطالب، كان من الأولى كما هو موجود في كثير من كتب علماء التجريب الذي بدأ بباب المخارج والصفات أولا حتى نتوصل لباب المثلين والمتقاربين والمتجانسين، وحتى نقف أيضا على التفخيم والترقيق كما هو الحال في بعض الحروف. وأقول إن مخارج الحروف لها أهميتها ولها ميزانها الوافي في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وميزهم وفضلهم بلغات كثيرة على غيرهم من المخلوقات من الجن والطير والحيوان وغير ذلك، فخصهم بلغات كثيرة حسب البيئات التي ينشؤون فيها. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقد ميز الله سبحانه وتعالى لغة القرآن اللغة العربية، ميزها بمحاسن وفضائل لا توجد في غيرها من اللغات. ومن هذا التفضيل ومن هذه الخيرية أن اللغة العربية تشتمل على 28 حرفا أو 29 حرفا، وكل حرف من هذه الأحرف أعني حروف الهجاء له مخرجه الذي لا يتجاوزه إلى غيره. والعلماء رحمهم الله تعالى ألفوا في مخارج الحروف وبينوا مخارجها ووفقهم الله تعالى لذلك، ولكنهم اختلفوا في عدد المخارج، فنجد أن المخارج العامة خمسة، المخارج العامة خمسة، وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. وعرفوا المخرج بأنه في اللغة محل الخروج. وفي اصطلاح علماء التجويد محل خروج الحرف وتمييزه من غيره. والمخرج للحرف بمنزلة الوزن والمقدار، وأما الصفة للحرف فهي بمنزلة المحك والمعيار. فمخارج الحروف وصفات الحروف ينشأ عنها كيف نعرف التفخيم والترقيق، وكيف نعرف أن هذين الحرفين متماثلان أو متجانسان أو متقاربان. وقد اختلف العلماء في عدد المخارج كما ذكرت، فذهب ابن الجذري ومعه الخليل بن أحمد الطاهيلي إلى أنها 17، وذهب سيبويه والشاطبي إلى أنها 16، وذهب الجرمي والفراء ومعهم علماء أيضا من علماء القراءات إلى أنها 14. فمن جعلها 17 جعل في الجوف مخرجا واحدا، وفي الحلق 3 مخارج، وفي اللسان 10 مخارج، وفي الشفتان مخرجان، وفي الخيشوم مخرج واحد وهو الغلة. ومن جعلها 16 فرق حروف المد 3 على غيرها من المخارج، فجعل الألف المدية مع الهمزة من أقصى الحلق، وجعل الواو المدية مع الواو المتحركة من بين الشفتين، وجعل الياء المدية مع الياء المتحركة من وسط اللسان. ومن جعلها 14 مخرجا فرق أيضا حروف المد كما ذكرت، وجعل مخرج الراء والنون واللام مخرجا واحدا. ولكننا نتبع مخرج ابن الجذري ما قاله ابن الجذري في المخارج، ونتبع ما قاله في أنها 17 مخرجا. فنذكر أولا من المخارج العامة، نذكر مخرج الجوف. والجوف هو الخلاء الداخل في الفم والحلق، فيبدأ من الحلق إلى نهاية اللسان في الفم. هذا هو الجوف الذي هو الخلاء الداخل في الفم والحلق، يخرج منه حروف المد 3 الألف الساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. وقد جمعت في قول الله تبارك وتعالى نوحيها، أو كما يقولون واج، أو في قوله تبارك وتعالى أوتينا. فحروف المد 3 تخرج من الجوف، ولذلك يقال فيها إن مخرجها مقدر، مقدر يعني ليس له حيز ينتهي إليه. فحروف المد معرضة إلى أن يمد الإنسان منا الحرف حركتين أو 3 أو 4 أو 5 حركات أو 6 حركات، ذلك لأن حروف المد مخرجها مقدر. المخرج الثاني من المخارج العامة وهو الحلق، وفيه ثلاثة مخارج: أقصى وأوسط وأدنى. فأقصى الحلق يخرج منه الهمز والهاء، ووسط الحلق يخرج منه العين والحاء، وأدنى الحلق يخرج منه الغين والخاء. فهذه ستة أحرف تسمى حروف الحلق. ولذلك فيما ذكرنا قبل ذلك في الإظهار الحلقي سمي إظهارا حلقيا لأن حروفه تخرج من الحلق. وإذا أردت أن تعرف مخرج الحلق فسكنه وأدخل عليه حرفا من حروف الهجاء، فحيثما انقطع الصوت فهذا هو مخرج الحلق. مثال ذلك: يأكلون، فتجد أن الهمزة تخرج من أقصى الحلق. اهدنا الصراط المستقيم، فتجد أن الهاء تخرج من أقصى الحلق. يعلم، فتجد أن العين تخرج من وسط الحلق. فسبح بحمد ربك، فتجد أن الحاء تخرج من وسط الحلق. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، فتجد أن الغين تخرج من أدنى الحلق. أو اخرجوا من دياركم، فتجد أن الخاء تخرج من أدنى الحلق. إذن إذا أردت أن تعرف مخرج الحلق فسكنه وأدخل عليه حرفا من حروف الهجاء، فحيثما انقطع الصوت فهذا هو مخرج الحلق. فهذا هو مخرج الحرف. ثم ننتقل بعد ذلك إلى مخارج اللسان، فنجد أن القاف تخرج من أقصى اللسان، من أقصى اللسان يعني من أبعده مما يلي الحلق، تخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى. فعندما تنطق بالقاف ساكنة فتعرف مخرجها حينما تقرأ هكذا: تقض ما أنت قاض، تقض، فتجد أن القاف الساكنة تخرج القاف بصورة عامة سواء كانت ساكنة أو متحركة، فإنها تخرج من أقصى اللسان مما يلي الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. وأما الكاف فإنها تخرج من أقصى اللسان أيضا، إلا أنها من جهة أسفل مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى. إذن القاف والكاف متقاربان في المخرج. أما وسط اللسان فإنه يخرج منه الجيم والشين والياء، ولذلك تسمى هذه الأحرف الثلاثة شجرية، لأنها تخرج من شجر الفم يعني من اتساع اللسان. ثم نأتي بعد ذلك على حرف الضاد، فنجد أن الضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان مع ما يليها من الأطراف اليمنى أو اليسرى، إلا أنها من جهة اليسار أكثر استعمالا، ومن جهة اليمين أقل استعمالا، ومن الجهتين أعز وأصعب. ولم ينطقها من الجانبين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل ذلك أيضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولذلك تسمى اللغة العربية لغة الضاد، لأن الضاد لا توجد في لغة من اللغات إلا في اللغة العربية. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أمي من قريش. ثم إن الضاد كما ذكرت تخرج من إحدى حافتي اللسان، تبتدئ من الناجد الى الضاحك، والناجد هو ما يسميه العامة بضرس العقل، فالناجد يبدأ منه مخرج الضاد الى الضاحك، ولذلك نجد ان مخرجها مستقيم لانه اخذ مساحة واسعة من الفم من الناجد الى الضاحك. وتخرج اللام بعد ذلك ايضا من ادنى حافتي اللسان، يعني بعد مخرج الضاد مباشرة تبتدئ من الضاحك الى نهاية طرف اللسان مع ما يحاذيها ايضا من الحلق الاعلى، فعندما تنطق وتقول ولو الضالين تجد ان الضاد تخرج من احدى الجانبين، الا انه كما ذكرت من جهة اليسار اكثر استعمالا. واما اللام حينما تنطق بها وتقول الذين فانك تجد او الارض تجد ان اللام تخرج من ادنى حافتي اللسان الا انها من جهة اليمين اكثر استعمالا بعكس الضاد. ثم ناتي بعد ذلك على حرف الراء، فنجد ان حرف الراء يخرج من طرف اللسان اي من مستدقه من رأس اللسان مائلا الى ظهر اللسان، فحينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم فتجد ان الراء تخرج من طرف اللسان من جهة رأسه ومستدقه الى جهة ظهره، ولذلك هي تتصف بصفة التكرار، الا انه ينبغي الا تكون هناك مبالغة في تكرارها، لانك لو كررتها لتولد منها راءات كثيرة، ولكن التجويد ينبغي ان يكون وسطا لا تفريط فيه ولا افراط، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم. واما النون فانها تخرج من طرف اللسان من جهة بطنه مع ما يحاذيها من الحلق الاعلى، وحينما اقول النون فاني اذكر النون المتحركة والنون المظهرة، اما النون المضغمة او المخفاة فانها تخرج من الخيشوم لانها تصحبها الغنة. اما النون التي تخرج من طرف اللسان من جهة بطنه فهي النون المتحركة والنون المظهرة، مثال ذلك من آمن بالله. واما حرف الطاء فالدال فالتاء، فهذه الاحرف الثلاثة تخرج من طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا. وحرف الراء وحرف اللام والنون هذه الاحرف الثلاثة تسمى زلقية لانها تخرج من زلق اللسان اي من طرفه، والطاء والدال وثامنه ومن عليا الثنايا، يعني ان الطاء والدال والتاء هذه الاحرف الثلاثة تخرج من طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا، والاصول هي التي ممسكة بلثة اللسان بلثة الفم، يعني هذه الاحرف الثلاثة تسمى النطعية لانها تخرج من نطع الفم يعني من غاره من جهة اصول الثنايا العليا. واما حروف الصفير الثلاثة وهي الصاد والزاي والسين، هذه الاحرف الثلاثة تخرج من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى الا انها قريبة من الثنايا السفلى، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. واما حرف الظاء فالذال فالثاء، فهذه الاحرف الثلاثة تخرج من طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا، ولذلك تجد حينما يقرأ أي إنسان فنحن نقول له أخرج لسانك، يعني الذين إلا من ظلم وثمود، يعني تخرج لسانك الظاء والذال والثاء حتى تميزها من حروف الصفير، لأن هذه الأحرف الثلاثة تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى مخرجي الشفتين، فنجد أن الفاء تخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، فحينما تنطق وتقول أفئدة فتجد نفس وهواء يظهر في بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، وما بين الشفتين يخرج منه الميم والباء والواو، للشفتين الواو باء ميم، إلا أنه هناك انطباق في مخرج الميم والباء وانفتاح في مخرج الواو. ألا ترى أنك تقول فلأمه، فتجد أن الشفتين قد انطبقا، اضرب بعصاك تجد أن الشفتين قد انطبقا، أو اخرج تجد أن هناك انفتاح عند مخرج الواو من بين الشفتين. ثم بعد ذلك نجد أن الخيشوم وهو أعلى الأنف تخرج منه الغمة بجميع أنواعها، وأنتم تعلمون أن الغنة توجد في الإدغام بغنة والإقلاب والإخفاء الحقيقي والإخفاء الشفوي والإدغام مثلين صغير والنون والميم المشددتان. ولعلكم تذكرون أني قد ذكرت قبل ذلك أن الغنة لها مراتب، فأعلاها المشدد ثم المدغم ثم المخفى ثم المظهر وهكذا. فهذه هي مخارج الحروف التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى ببيانها وإظهارها، ووفق العلماء لمعرفتها ولشرحها لنا حتى نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ونعطي كل حرف حقه ومستحقه. وبهذا قد انتهى شرح باب مخارج الحروف، ونسأل الله تعالى التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول إمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في باب الصفات: صفاتها جهر ورخ مستتر منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحته شخص سكت شديدها لفظ أدق قل بكت، وبين رخ والشديد للعمر وسبع علم القصة ضاط كذ حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي الفين، قلقلة قطب جبي واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا، في اللام والراء ولتكرير جعل، ولتفشي الشين ضاد مستطل. باب الصفات. في اللقاء السابق شرحت باب مخارج الحروف، وبينت أن المخرج للحرف بمنزلة الوزن والمقدار، وأما الصفة للحرف فهي بمنزلة المحك والمعيار. وباب المخارج والصفات ينشأ عن هذا الباب الإضغام أو الإظهار، سواء كان ذلك في علم التجويد أو في علم القراءات لبعض أئمة القراءات. فالإظهار والإضغام والإخفاء كل ذلك يترتب على مخارج الحروف وصفاتها. ولقد ذكرت في تعريف التجويد أن التجويد لغة للتحسين، والصلاح إعطاء الحرف حقه ومستحقه، وحق الحرف هو صفته الذاتية التي لا تنفك عنه مطلقا، فإذا انفكت عنه صار لحنا. وأن مستحق الحرف هي الصفات العارضة الناشئة عن هذه الصفات الذاتية. والصفة للحرف هي الصفة، أولا هي ما قام بالشيء كالبياض والسواد، فالبياض لا يفارق صاحبه والسواد كذلك لا يفارق لون صاحبه، فكذلك الصفات فهي صفات ذاتية لا تفارق الحرف، وإنما هي لازمة له وملتصقة به، كالجهر والرخو والشدة والاستعلاء والاستثال والإطباق والانفتاح والإصمات والإذلاق مثلا. وسوف نعرف هذا كله إن شاء الله. فنقول وبالله التوفيق إن الصفات أوصلها عدد من العلماء إلى عدد كثير، ربما تكون أكثر من 40 صفة، ولكن الجمهور على أنها 18 صفة، وهي مذكورة في قول ابن الجزري رحمه الله تعالى: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. والصفات تنقسم إلى قسمين: صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. فالصفات التي لها ضد هي 10 صفات، وأما الصفات التي لا ضد لها هي 7 صفات. والعشر صفات التي هي فيها الأضداد معناها الجهر ضده الهمس، والرخاوة ضدها الشدة والتوسط، والاستثال ضده الاستعلاء، والانفتاح ضده الإطباق، والإصمات ضده الإذلاق. فخمس صفات ضد 5 صفات أخرى. ولقد ذكر الإمام ابن جزر رحمه الله تعالى صفة الهمس، وذكر صفة الشدة، وصفة التوسط، وصفة الاستعلاء، وصفة الإطباق، وصفة الإذلاق. فقال رحمه الله تعالى: مهموسها فحثه شخص سكت. إذا حروف الهمس 10 حروف، يبقى للجهر 19 حرفا للجهر، وهي الباقية من حروف الهجاء، بعد لام ألف حرف من حروف الهجاء. ولكن الحروف الملموسة التي نستعملها غالبا هي 28 حرفا. الهمس لغة الخفاء، يقول الله تبارك وتعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يعني فلا تسمع إلا خفاء في الصوت. إذن الهمس لغة الخفاء، واصطلاحا جريان النفس عند النطق بحروفه العشرة المجموعة في قول ابن الجدر: فحثه شخص فكت. وأما الجهر الذي هو ضد الهمس فهو لغة الإعلان، تقول: جهرت بصوتي، يعني أعلمت به وأسمعت الحاضرين. والجهر لغة الإعلان، واصطلاحا انحباس النفس عند النطق بحروفه. وأما الشدة فحروفها 8 أحرف مجموعة في قول ابن الجدر: أزقة بكت. والشدة لغة القوة، واصطلاحا انحباس الصوت عند النطق بحروفها. وضد الشدة الرخاوة، والرخاوة بتثليث الراء، تقول رخو أو رخو أو رخ. على أي حال، الرخاوة حروفها 16 حرفا، وهي الباقية بعد حروف الشدة وحروف التوسط المجموعة في قول ابن الجدر من عمر. والتوسط معناه لغة الاعتدال، واصطلاحا النطق بالحرف بين انحباس الصوت وبين جريان الصوت، بين. وأما الرخاوة فهي لغة اللين، واصطلاحا جريان الصوت عند النطق بحروفه. إذن الرخاوة ضد الشدة. حروف الشدة كما ذكرت: أزقة بكت، 8 أحرف. وحروف التوسط من عمر 5 أحرف. الباقي من حروف الهجاء وهي حروف الرخاوة. وأما الاستعلاء فالاستعلاء لغة الارتفاع، واصطلاحا ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بحروفه. وحروف الاستعلاء مجموعة في قول ابن الجدر: خص ضغط قذ، وهي 7 أحرف. إذا يبقى للاستفال، يبقى له 22 حرفا. والاستفال لغة الانخفاض، واصطلاحا انخفاض اللسان عن الحلق الأعلى عند النطق بحروفه الباقية بعد حروف الاستعلاء. وأما الإطباق فهو لغة الإلصاق، واصطلاحا التصاق اللسان بالحنك الأعلى عند النطق بحروفه. وحروف الإطباق 4: الصاد والضاد والطاء والظاء، والباقي لضده الانفتاح. والانفتاح لغة الاستراق، واصطلاحا استراق اللسان وتجاف اللسان عن الحلق الأعلى عند النطق بحروف الانفتاح، وهي الباقية بعد 4 إطباق. وأما الإذلاق فهو لغة المنع، الإذلاق لغة النطق بالحرف بسرعة، يبقى الإذلاق لغة حدة اللسان، واصطلاحا النطق بحروفه بسرعة في اللسان، لأن حروف الإذلاق تخرج من طرف اللسان ومن الشفة أو من بين الشفتين. لأن حروف الإذلاق مجموعة في قول ابن الجزري فر من لب. وهذه الأحرف الستة من 29 إذ الباقي 23 حرفا من إصمات. والإصمات لغة المنع، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني يمتنع عن الكلام. فالإصمات لغة المنع، واصطلاح منع حروفه أن تكون أصولا في الكلمات الرباعية أو الخماسية الكلمات العربية. فإذا وجدت كلمة تشتمل على 4 أحرف وليس فيها حرف من حروف الإذلاق التي هي فر من لب، فاعلم أن هذه الكلمة ليست عربية. إذا الكلمة الرباعية أو الخماسية لا بد وأن يكون فيها حرف من حروف فر من لب الحروف المزلقة. فإذا وجدت الكلمة الخماسية والكلمة الرباعية ليس فيها حرف من حروف الإذلاق، فاعلم أنها أعجمية وليست عربية. مثال ذلك كلمة عسجد اسم للذهب، فهذه الكلمة أعجمية وليست عربية، لأنها تشتمل على 4 أحرف ليس فيها حرف من حروف فر من لب. هذه هي الصفات المضادة التي 5 ضد 5: فالجهر ضده الهمس، والرخاوة ضدها الشدة والتوسط، والاستفال ضده الاستعلاء، والانفتاح ضده الإطباق، والإصمات ضده الإذلاق. وإني سوف أبين لكم بعضا من نماذج الحروف. فنقول إن الهمزة لها 5 صفات. الهمزة لها 5 صفات. مثلا فنجد أن الهمزة من حروف الجهر، لأنها غير موجودة في حروف الهمز فحسه شخص سكت. حرف الهمز شديد لأنه موجود في حروف الشدة، أجد قتل ذكر. حرف الهمزة مستقل لأنه لا يوجد في حروف الصدارة القف وهي حروف الاستعلاء. حرف الهمز منفتح لأنه لا يوجد في حروف الإطباق التي هي الصاد والضاد والطاء والضاء. حرف الهمز مصمت لأنه لا يوجد في حروف فر من لب. حرف الباء له 5 صفات. حرف الباء له 5 صفات. فحرف الباء من حروف الجهر لأنه لا يوجد في حروف الهمس. وحرف الباء شديد لأنه يوجد في حروف أجد قسم بكت. وحرف الباء مستفل لأنه لا يوجد في حروف الاستعلاء الصداق القذ. مطلق لأنه من حروف الإذلاق التي هي فر من لب. وهكذا تفعل ذلك كله في جميع حروف الهجاء. فإذا وجدت الحرف من حروف الهمس فهو مهبوس، وإن لم تجده في حروف الهمس فهو من حروف الجهر. وتبحث عنه في حروف الشدة، فإن لم تجده في الشدة أو التوسط فهو من حروف الرخاوة. وتبحث عن الحرف في حروف الاستعلاء، فإن لم تجده فهو من حروف الاستفال. وتبحث عن الحرف في حروف الإطباق، فإن لم تجده فهو من حروف الانفتاح. وتبحث عن الحرف في حروف الإذلاق، فإن لم تجده فهو من حروف الإصمات. وهذه الصفات كما ذكرت خمسة ضد خمسة. وأما الصفات التي لا ضد لها فهي الصفير والقلقلة والنيل والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة. أما الصفير فهو لغة صوت يشبه صوت الطائر، واصطلاحا صوت يصاحب حرف الصفير حينما يخرج من فم الإنسان. وحروف الصفير ثلاثة: الصاد والزاي والسين. فالصاد تشبه صوت الأوز، والزاي تشبه صوت النحل، والسين تشبه صوت العصافير. فحينما تقول أز أو أص أو أس فتجد أن هناك صوتا يصاحب هذه الأحرف الثلاثة عند خروجها وحصولها في المخرج. وأما حروف القلقلة فهي مجموعة في قولهم قطب جبل، والقلقلة لغة الاضطراب والتحرك، واصطلاحا اضطراب للحرف وتحرك في الحرف حتى يسمع له نبرة حينما يخرج الحرف من مخرجه. وتظهر القلقلة عند سطول الحرف، وكما ذكرت هي خمسة أحرف. والقلقلة لها مراتب، قيل إن أعلاها الطاء، لأن الطاء من أقوى الحروف، وإلا أدناها حرف الجيم وأوسط في الباقي. وقيل إن مراتب القلقلة ثلاثة، فهي الساكن المتوسط مثل يطبع، هذا هو أدنى القلقلة. وأما القلقلة الوسط الوسطى فهو الموقوف عليه مثل بهيج وعتيد ومنيب وهكذا. والمرتبة الأعلى الموقوف عليه المشدد مثل الحق الحق. فهذه أيضا من مراتب القلقلة. وتعريف القلقلة، قال العلماء قيل إن القلقلة تتبع الحرف الذي قبلها، فإذا كان الذي قبلها مكسور تتميل إلى الكسر مثل إبراهيم، وإذا كان قبلها فتحة تميل إلى الفتح مثل ولقد آتينا، وإذا كان قبلها ضمة فإنها تميل إلى الضم بعض الشيء مثال ذلك أدخلوها بسلام. وقيل إن القلقلة تميل إلى الفتح غالبا. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقت كان أبينا. ولكننا نسمع كثيرا من القراء يجعلون القلقلة تميل إلى الكسر عارضا، فيقرؤون ولقد آتينا ولقد آتينا، هذا لحن في القلقلة، لأنهم يجعلون القلقلة تميل إلى الكسر غالبا فيقول يا إبراهيم. ولكن القول الحق في القلقلة أنها تكون بصورة متوسطة: يا إبراهيم ولقد آتينا ادخلوها بسلام، وإن يسلبهم الذباب شيئا. فالشيء إن زاد عن حده انقلب إلى ضده. فينبغي أن تطبق أحكام التجويد كما ضبطها العلماء رحمهم الله تعالى. هذه هي القلقلة. ثم بعد ذلك الصفة الثالثة التي لا ضد لها هي صفة اللين. واللين لغة الشيء اليسير الهين. واصطلاحا اللين في الحرف فيخرج الحرف بغير كلفة على اللسان. واللين له حرفان: الواو الساكنة المفتوح ما قبلها مثل خوف ويوم وقول، والياء الساكنة المفتوح ما قبلها مثل شيء وبيت وهكذا. فهذه صفة تسمى صفة اللين. الصفة التي بعد ذلك هي الانحراف. والانحراف لغة الميل. واصطلاحا انحراف اللسان عند النطق باللام والراء، حتى وإن اللام والراء تميل عن مخرجها، فنجد أن اللام تخرج من إحدى حافتي اللسان من الضاحك إلى آخر طرف اللسان، ولكنها تميل قليلا عن مخرجها. والراء أيضا تخرج من طرف اللسان من جهة رأسه إلى من رأس اللسان إلى جهة ظهره، ولكنها تنحرف وتميل أيضا عن مخرجها. فلأجل هذا كان الانحراف من صفة اللام والراء. والراء أيضا لها صفة سابعة وهي التكرير: بسم الله الرحمن الرحيم. فنجد هناك تكرير في الراء، فهذه الصفة هي الصفة السابعة للراء. ولا يوجد حرف له سبع صفات إلا الراء، ولكن كما قال ابن الجبري رحمه الله تعالى: وأخف تكريرا إذا تشددوا. فلا تبالغ أخي أيها القارئ أيها المستمع الكريم، لا تبالغ في التكرير في الراء، ولكن أن أنطق بالراء فهي فيها صفة التكرير منازلة لها. فإذا كررتها وقلت بسم الله الرحمن الرحيم فقد تولد من ذلك راءات كثيرة. وإذا أضعت التكرير أصبحت الراء تشبه الضاد. فاجعل التكرير في الراء بصورة متوسطة فتنطقها كذا: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما التفشي فهو لغة الانتشار، واصطلاحا انتشار الريح في الفم عند النطق بحرف الشين حتى يصل إلى مخرج الضاء، فتقرأ هكذا: كلوا واشربوا هنيئا. فتجد أن هناك ريح قد انتشر في الفم يصاحب مخرج الشين. وأما الاستطالة فهي من صفات الضاد، ذلك لأن الضاد تخرج من النابض إلى الضاحك، فمخرج الضاد مستطيل. وهكذا لها رمة في النطق فتقرأ هكذا: وللضالين. أو مثلا: اضرب عصاك البحر، اضرب، أو فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فتجد أن الضاد لها رمة خاصة، وكما ذكرت غير مرة هي من أصعب الحروف على اللسان، ولم ينطق بها فصيحة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نحاول أن ننطق بالضاد من مخرجها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وقد ذكرنا أنها تخرج من جهة اليسار أكثر وأكثر استعمالا، ومن جهة اليمين أقل استعمالا، ومن الجانبين أعز وأصعب، ولم ينطقها من الجانبين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أضرب لذلك أمثلة فأقول إن حرف الصفير له ست صفات، حرف الصاد أو الزاي أو السين، فنجد أن الصاد من حروف الهمس فحثه شخص سكت، ونجد أن الصاد من حروف الرخاوة لأنها لا توجد في حروف الشدة أزقة بكت، ونجد أن الصاد من حروف الاستعلاء خص ضغط القبض، ونجد أن الصاد من حروف الإطباق وصاد ضاد طاء ضاء متقة، ونجد أن الصاد من حروف الإصمات لأنها لا توجد في حروف الإزلاق فر من لب، ونجد أن الصاد أيضا من حروف الصفير. إذا حروف الصفير الثلاثة لها ست صفات، وكذلك حروف القلقرة لها ست صفات، وكذلك أيضا حروف النون الواو والياء الساكرتان المفتوح ما قبلهما لهما ست صفات، خمسة من الصفات الماضية وصفة اللين، وكذلك أيضا اللام والراء، فاللام لها ست صفات والراء لها سبع صفات، والشين لها ست صفات، والضاد لها ست صفات. فإذا أردت أن تبحث عن صفة الحرف تبحث عنه في الكلمات الموجودة في الجذرية أولا، فإذا وجدتها في جملة أو في كلمة من هذه الكلمات فهذه هي صفاتها. وبهذا يظهر لنا الصفات القوية والصفات الضعيفة التي ينشأ عنها بعد ذلك حكم التفخيم والترقيق، وحكم المثلين والمتقاربين والمتجانسين، وحكم الإدغام من جهة التماثل والتقارب والتجانس. فالمخارج والصفات من شأنها أن تبين لنا كيف يكون الإدغام، وكيف يكون الإظهار، وكيف يكون الترقيق والتفخيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق إلى أقوم طريق. في اللقاء السابق تحدثت معكم عن مخارج الحروف وصفات الحروف، وذكرت أن الفائدة المرجوة من معرفة المخارج والصفات، الفائدة أن نعرف بعد ذلك حكم المثلين والمتقاربين والمتجانسين، ونعرف أيضا حكم التفخيم والترقيق. وفي هذه الساعة الطيبة المباركة حديثنا معكم في باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين، وهذا الباب من نقل تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى في تحفة الأطفال. يقول رحمه الله تعالى: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان كالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا. وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين، أو يتفقا متقاربين، أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا. بالمتجانسين ثم إنسة أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. باب المثلين: المثلان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة، كالدالين أو الجيمين أو الذالين أو الحاءين أو الميمين، وهكذا حرفان اتحدا في المخرج والصفة. الصفة واحدة والمخرج واحد. مثل مثال ذلك: اضرب عصاك، وقد دخل داء داء ودال دال، فحكمهما مثلين، حكمهما مثلين. والمثلان ينقسمان إلى ثلاثة أقسام: مثلان كبير، ومثلان صغير، ومثلان مطلق. فالمثلان الكبير تعريفه أن يتحرك الحرفان، يعني الحرفين الاثنين يكونان متحركين. مثال ذلك: الرحمن الرحيم مالك، ميمون، إلا أنهما متحركين، إلا أنهما متحركان. لا ريب فيه هدى للمتقين، وطبع على قلوبهم، يعلم ما يسرون. فمثلان كبير لأن الحرفين متحركان. والمثلان الكبير حكمه الإظهار لجميع القراء. إن السوسي عن أبي عمرو البصري فهو الذي يظهر المثلين الكبير فيقرأ هكذا: الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، أو لا ريب فيه هدى للمتقين. فالمثلان الكبير حكمهما الإظهار لجميع القراء ومنهم حفص، إلا السوسي عن أبي عمرو البصري. وأما المثلان الصغير فمثاله وتعريفه أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، وحكمه الإضغام لجميع القراء ومنهم حفص. مثال ذلك: وقد دخلوا اضرب عصاك. وأنت تعلم أن الباء والدال من حروف القلقلة، فإذا سكن حرف الباء أو سكن حرف الدال فلا بد وأن يقلقل، لأن القلقلة من صفة الدال والباء. ولكن في حال الإدغام ترتفع القلقلة فتقرأ هكذا: اضرب عصاك وقد دخلوا، ولا تقلقل الباء أو الدال، لأن الإدغام يمنع القلقلة. حتى قالوا: هذا يسمى إدغاما كاملا، إدغام كامل، اضرب عصاك قد دخلوا، إدغام الباء في الباء أو إدغام الدال في الدال. وأما المثلان المطلق فتعريفه أن يكون الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا. مثال ذلك: تتلى، شققنا، صببنا، ما ننفخ. فالحرف الأول متحرك والثاني ساكن. كلمة واحدة اضرب ما ننفخ من آية. تتلى، تتلى التاء الأولى عليها ضم والتاء الثانية عليها ايه؟ سكون. فيسمى عندئذ مثلين مطلق. والمثلين المطلق حكمه الإظهار لجميع القراء، فليس فيه إدغام، كما هو الحال في قوله تبارك وتعالى: أنا شققنا الماء شق، أو سلبنا الماء صب. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. فحكمه الإظهار لجميع القراء. الحكم الثاني المتقاربان. المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج واختلفا في الصفة، أو تقاربا في المخرج والصفة، أو تقاربا في الصفة دون المخرج. فالمتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج. مثال ذلك يرزقكم القاف مع الكاف، لأن القاف من أقصى اللسان من جهة الصوت مع ما يحاذيها من الحلق الأعلى، وأما الكاف فهي أيضا من أقصى الحلق إلا أنها من جهة أسفل. فالقاف والكاف متقاربان. وكذلك أيضا الهمزة والهاء مع العين والحاء، لأن الهمزة والهاء من أقصى الحلق والعين والحاء من وسط الحلق. إذا أقصى الحلق مع وسط الحلق يعتبر متقاربين، ووسط الحلق مع أدنى الحلق أيضا يسمى أيضا متقاربين. وكذلك حروف وسط اللسان الجيم والشين والياء بالنسبة للضاد متقاربين، والضاد بالنسبة للام متقاربين، والطاء والدال والتاء مع حروف الصفير أيضا متقاربين، لأنهما متجاوران في المخرج. وأنت إذا عرفت مخارج الحروف وصفات الحروف، فإذا وجدت مخرجين قريبان من بعضهما في المخرج فهذا يسمى متقاربين. والمتقاربان أيضا ينقسمان إلى ثلاثة أقسام: كبير وصغير ومطلق. فالكبير مثاله عدد سنين الدال مع السين، لأن الدال من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، وأما السين من حروف الصفير فهي من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. فالدال والسين متقاربان. والمتقاربان الكبير لا يدغم إلا عند السوسي عن أبي عمرو، ولكن حكمه الإظهار عند جميع القراء ومنهم حفص أيضا. وأما المتقاربان الصغير فمثاله قد سمع الله، فالحرف الأول ساكن والثاني متحرك، وهذا أيضا حكمه الإظهار عند بعض القراء وحكمه الإظهار عند البعض الآخر، ولكن حفص يقرأ بالإظهار فيقرأ هكذا قد سمع الله، وغيره يقرأ قد سمع الله. وكذلك أيضا مثال ذلك إذ جاءوكم، فحكم الذال مع الجيم كذلك من عضو واحد متقاربين، فإنه أيضا حكمه الإظهار عند بعض القراء وحكمه الإضغام عند بعض القراء. أما المتقاربان المطلق مثل كلمة عليهم، فاللام والياء متقاربان، ولكنهما مع ذلك حكمهما الإظهار لجميع القراء. وأما المتجانسين فهما الحرفان اللذان اتفقا في المخرج واختلفا في الصفة. مثال ذلك الهمزة مع الهاء، فالهمزة مع الهاء متجانسان لأنهما من أقصى الحلق، من أقصى الحلق. والعين والحاء متجانسان لأنهما من وسط الحلق، والغين والخاء متجانسان لأنهما من أدنى الحلق، والغين والشين والياء أيضا حكمهما التجانس من المتجانسين لأن هذه الأحرف من وسط اللسان، واللام والراء والنون أيضا متجانسين أو متقاربين على اختلاف المذاهب في المقارب، والطاء والدال والتاء هذه الأحرف أيضا متجانسة لأنها تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، وحروف الصفير الثلاثة الصاد والزاي والسين متجانسة لأنها من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال والثاء متجانسات أيضا وحكمهما التجانس لأن هذه الأحرف من طرف اللسان ومن أطراف الثنايا العليا، وكذلك أيضا حروف الشفتين الواو والباء والميم حكمهما التجانس لأن هذه الأحرف تخرج من بين الشفتين. إذا المتجانسان هما الحرفان اللذان اتحدا في المخرج واختلفا في الصفة، والمتجانسين أيضا ينقسمان إلى ثلاثة أقسام: كبير مثال ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، التاء مع الطاء متجانسان لأنهما يخرجان من طرف اللسان ومن أصول الثنايا العليا، متجانسان كبير لأنهما متحركان، وأما الصغير مثال ذلك هم الطائفة أو ود الطائفة فحكمه أيضا التجانس متجانسين وحكمه الإدغام، وأما المطلق فمثال أن يكون الحرف الأول متحرك والثاني ساكن مثل كلمة مبعوثون، فالميم متحركة والباء ساكنة، فيسمى متجانسان مطلق وحكمها الإظهار لجميع القراء، ولكن القراء اتفقوا في المتجانسين على إدغام هذه الأحرف وهي التاء مع الدال مثل أجيبت دعوتكما، وأيضا هم الطائفة ود الطائفة ينهز ذلك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم قل ربي أعلم بعدتهم، فاتفق العلماء على إدغام هذه الأحرف إدغاما كاملا، وإذا أدغمت التاء في الطاء أو أدغمت الذال في الظاء فتنطق بالحرف الأخير مشدد لأن الحرف الأول قد دخل في الحرف الثاني، فتنطق هكذا هم الطائفة تنطق بها وكأنها طاء مشددة. أما في قوله تبارك وتعالى في صوت النمل فقال أحط بما لم تحط به تدغم الطاء في التاء، ولكن هذا الإدغام ناقص لأننا قد احتفظنا بصفة الإثبات والاستعلاء في الطاء، وكذلك أيضا لئن بسطت إلي يدك تنطق بالطاء أولا ثم التاء بعد ذلك، ولذلك يقول ابن الجزر رحمه الله تعالى وبين الإثبات من أحط مع بسطت والخلص بنخلص وقع، وأما في خطوة من ثلاث ألم نخلقكم من ماء مهين ففيها الإظهار والإضغام، الإظهار تنطق بالقاف أولا ألم نخلقكم القاف أولا وأما الإدغام تدغم القاف في الكاف فتنطقها كاف مشددة ألم نخلقكم كاف مشددة. فكلمة ألم نخلقكم فيها الوجهان الإظهار والإدغام، والإظهار معناه إظهار القاف أولا ثم تأتي بالكاف بعد ذلك. هذا هو حكم الحرفين المتجانسين. وأما المتباعدان فمعنى هذا أن الحرف مثلا من عضو والحرف الآخر من عضو آخر، مثال ذلك ومن الليل فاسجد له وسبحه وسبحه. نجد أن الحاء من وسط الحلق والهاء من أقصى الحلق، ولكن مع ذلك لا بد من الإظهار، لأن البعض يقرأ الحاء مشددة ولا يظهر الهاء، ولكن تنطقها هكذا فسبحه تظهر الحاء من الهاء. وهكذا المتباعدان هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا وصفة واختلفا صفة، مثال ذلك الضاد مع الطاء، مثال ذلك كما نذكر غير باد ولا عاد إلا نذكرتم إليه ثم أضطره إلى عذاب النار. فهذان الحرفان متباعدان لأن الضاد من إحدى حافتي المثال، وأما الطاء فهي من طرف المثال وحكمها الإظهار. وهكذا هذا هو باب المثلين والمتقاربين والمتجاوسين والمتباعدين، وعليك أن تردد هذا التسجيل حتى تميز ما الذي يظهر وما الذي يظهر عند جميع القراء. ونسأل الله تعالى التوفيق إلى أقل طريق. معكم اليوم في هذا الوقت المبارك مع باب التفخيم والترقيق، وقد وعدت قبل ذلك أن من فوائد المخارج والصفات معرفة المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين، ومن فوائد المخارج والصفات أيضا أن نعرف كيفية التفخيم والترقيق. التفخيم والترقيق ذلك لأن من الصفات صفة الاستفهام، وضدها صفة الاستعلاء، وصفة الاستعلاء حروفه حروف الاستعلاء في الصراط القذف، وهذه الأحرف السبعة تعرف بحروف الاستعلاء لأن اللسان يرتفع إلى الحدث الأعلى عند النطق بحرف من هذه الأحرف السبعة. وأما الاستفهام فهي حروفه الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الاستعلاء، لأن حروف الاستعلاء سبعة، فالباقي من حروف الهجاء يكون من صفة الاستفهام. وينشأ عن معرفة صفة الاستفهام وصفة الاستعلاء ينشأ عن ذلك باب التفخيم والترقيق. فصفة الاستعلاء وحروف الاستعلاء السبعة كلها مفخمة إلا أن أعلاها الطاء، لأن الطاء جمعت ما بين الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والإصمات والقلقلة، فأعلى وأقوى حرف في هذه الأحرف السبعة هو حرف الطاء. حروف الاستعلاء كلها مفخمة كما ذكرت، إلا أن التفخيم له مراتب 7، له مراتب 5، حروف الاستعلاء 7 ومراتب التفخيم 5، اولها المفتوح وبعده الف مثل طائعين وصابرين وظالمين. المرتبة الثانية مفتوح وليس بعده الف مثل الا من ظلم او طلب او مثلا قضى وهكذا. المرتبة الثالثة المظلوم مثل ضرب. المرتبة الرابعة الساكن مثل تقضي او ربنا افرغ علينا صبرا. المرتبة الخامسة المكسور مثل اهدنا الصراط المستقيم او كلمة خيانة مثلا. فالشاهد على ان حروف الاستعلاء 7 لكل حرف من هذه الاحرف 5 مراتب. فالمرتبة الاولى اقوى من الثانية، والثانية اقوى من الثالثة، والثالثة اقوى من الرابعة، والرابعة اقوى من الخامسة، واضعف المراتب الحرف المكسور. وهذه المراتب 5 تكون في كل حرف من حروف الاستعلاء. فاذا ضربنا المراتب 5 في 7 فتصير المراتب 35 مرتبة، لان كل حرف من هذه الاحرف 7 له 5 مراتب. وعلى هذا فاذا قرأت اي حرف من هذه الاحرف 7 فعليك ان تغطيه حقه في التفخيم لان من صفته التفخيم. واما حروف الاستفهام كما ذكرت فهي الباقية بعد هذه الاحرف 7 من حروف الهداء. وحروف الاستفهام كلها مرققة، ولذلك يقول ابن الجذري رحمه الله تعالى: ورققا مستفلا من احرفي وحاذرا تفخيم لفظ الالف. ومعنى هذا ان حروف الاستفهام كلها مرققة الا اللام والراء في بعض احوالهما، فالراء احيان تكون مفخمة واحيان تكون مرققة، واللام كذلك ترقق احيانا وتفخم احيانا. والكلام الان على اللام. اللام من حروف الاستفهام وحكمها الترقيق الا اذا كانت في لفظ الجلالة وصدقت بكثرة فإنها ترقق مثل بسم الله الرحمن الرحيم، لله ملك السماوات والأرض. أما إذا وقعت اللام من لفظ الجلالة بعد فتح أو ضم فإنها تفخم مثل تالله وعلى الله، قال إني عبد الله. فما دام قبلها ضم او فتحة فيكون حكمها التفخيم وهي في لفظ الجلالة. يقول ابن الجذري رحمه الله تعالى: ورقق اللام من اسم الله وفخم اللام من اسم الله عن فتح او ضم كعبد الله. وفخم اللام من اسم الله عن فتح او ضم كعبد الله. فاذا وقعت اللام من لفظ الجلاله بعد الفتحه او الضمه فيكون حكمها التفخيم عندئذ. واما اذا كان قبلها كسره فيكون حكمها الترقيق. وأما اللام في غير لفظ الجلالة فحكمها الترقيق مثل ويقيمون الصلاة، ففيها فحكمها عندئذ الترقيق. وأما الراء فإذا كانت متحركة يعني مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة، فإذا كانت مكسورة فإنها ترقق مثل رزقا لكم، وإذا كانت مفتوحة أو مضمومة فإنها تفخم مثل ربنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا بعد وأيضا في المضمون مثل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. فما دامت الراء مفتوحة أو مضمومة فحكمها عندئذ التفخيم. أما إذا كانت الراء ساكنة وقبلها فتحة أو ضمة فحكمها التفخيم مثل وارزقنا. ومثال الضم ارفض برجلك، فما دام قبلها ضم او فتحه وهي ساكنه فحكمها عندئذ التفخيم. اما اذا كانت الراء ساكنه وقبلها كسره فيكون حكمها الترقيق شريطة أن تكون الكسرة أصلية يعني ليست عارضة. وأيضا ليس بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء، فإذا استوفت هذه الشروط بأن تكون الكسرة أصلية وأن تكون الكسرة متصلة بالراء في كلمتها، وأن يكون بعد الراء حرف استعلاء فتكون الراء عندئذ حكمها الترقيق مثل قوله تبارك وتعالى وأغرقنا آل فرعون إن هؤلاء لسرذمة قليلون فلا تك في مرية منه. فالراء حكمها الترقيق لأنها ساكنة بعد كسرة. أما الراء الساكنة بعد كسرة عارضة مثل أمر سابي إلا من ارتضى من رسول ارجع إليه ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فالراء في هذه الأمثلة وغيرها حكمها التفخيم لأن الكسرة التي قبل الراء ليست أصلية وإنما كسرة عارضة، إذ الكلمة أصلها أم فحركت بالكسر فصارت أمير ثابت. والكلمة أيضا إلا من تمنع لها السكون فتحركت بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين فصارت إلا من ارتضى من رسول. إذا الكسر ليست أصلية وإنما هي عارضة. كذلك ارجع إليهم، وأنتم تعلمون أن الهمزة همزة وصل، وهمزة الوصل تحذف في درج الكلام وتثبت في أول الكلام. فإذا نطقنا بهذه الكلمة وقلنا ارجع إليهم فالراء حكمها التفخيم لأنها بعد كسرة عارضة وهي همزة الوصل. أما إذا وقعت الراء بعد كسرة أصلية ولكن بعدها حرف استعلاء فحكمها أيضا التفخيم. مثال ذلك إن ربك لبالمرصاد، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلولا نفر من كل فرقة. ولم يوجد في القرآن الكريم من حروف الاستعلاء بعد الراء الساكنة إلا الصاد والطاء والقاف، هذه الأحرف الثلاثة إذا وقع حرف منها بعد الراء الساكنة فالراء عندئذ يكون حكمها التفخيم. أما قوله تبارك وتعالى في سورة الشعراء فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم، فهذه الراء فيها وجهان الترقيق والتفخيم، فرق بالترقيق وفرق بالتفخيم. فمن نظر الى ان بعدها القاف والقاف من حروف الاستعلاء فخم، ومن نظر ان حرف الاستعلاء مكسور ولما كسر ضعفت صوته رقق. قال انها ترقق لان حرف الاستعلاء قد كسر، وما دام قد كسر فقد ضعف. اما من نظر الى انه حرف استعلاء دون نظر انه مكسور ففخم فيقرأ هكذا فانطلق فكان كل فرق كالطيب العظيم. واما الراء تكون مرققة ايضا اذا كانت مكسورة كما ذكرت، سواء كانت الكسرة عارضة او منونة. مثال ذلك والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فهذه الراء في حال الوسط حكمها الترقيق. وكذلك ايضا الكسر العارضة مثل قوله تبارك وتعالى ان انذر الناس، لان انذر الاصل فيها فعل امر مبني على السكون، ولكن حينما اتصل بما بعده فقرئ هكذا ان انذر الناس. اذا الراء هنا كسرتها عارضة، ومع ذلك فانها ترقق لانها شكلها عليه كسرة ان انذر الناس. اما كلمة والفجر فإذا وقفت عليها فتقف بالتفخيم.